الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأهلينا وللمسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما نقول ونسمع، اجعله حجة لنا لا علينا. احنا توقفنا المرة اللي فاتت عن سرية غالب بن عبد الله، واللي خرج فيها أسامة بن زيد، وحكينا قصة أسامة بن زيد مع ذلك الرجل، ذلك الرجل من المشركين الذي أثخن القتل في المسلمين، ثم وقع بين يدي أسامة فقال لا إله إلا الله، فظنه يتعوذ بذلك من القتل فقتله أسامة. وقفنا مع الحادثة دي وطلعنا بعض الفوائد، منها حرمة الدماء، ومنها تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكيف رباهم. النهاردة هنبتدي في عمرة القضاء، وإن شاء الله نوصل لغاية عمرة القضاء دي، دخول المسلمين مكة معتمرين. هيدخلوا معانا ان شاء الله في الدرس النهاردة كمان مرة تانية فاتحين، ان شاء الله نتوقف عند غزوة الفتح. عمرة القضاء كانت سنة 7 هجريا، في ذي القعدة سنة 7 هجريا. الرسول السلام اعلن قصده البيت للاعتمار بناء على اتفاق حصل في صلح الحديبية. المسلمين مش هيعتمروا في السنة اللي هي طلعوا فيها واصطلحوا في صلح الحديبية، هي سنة 6، وهيعتمروا السنة اللي بعدها. فدعا المسلمين للخروج للعمرة، وخرجوا بالفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم خارج خروج سلمي، لا ينوي الحرب، وبناء على ان العمرة دي واقعة في اطار معاهدة او في اطار صلح الحديبية، الظن بقريش كذلك ان هم ايه، لن يريدوا الحرب، ده الظاهر. على الرغم من كده، احتياطا وحذرا، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه باسلحة القتال، بخلاف المرة اللي فاتت وهم خارجين للعمرة، عمرة الحديبية، لم يخرجوا إلا بسلاح الايه؟ المسافر. إنما المرة دي خرجوا بسلاح الغازي، وقرب مكة تركوا كل أسلحة الغزو، وأبقوا معهم أسلحة الايه؟ السفر، وتركوا مع تلك الأسلحة 200 من ايه، من جنود المسلمين. عايز اصور شباب فين تمام. 200 من المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الى مكة للاعتمار. عمرة القضاء كان فيها شوية يعني شرع لينا اصلا احنا شخصيا فيها حاجات. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بان اهل مكة يظنون ان حمى يثرب قد اوهنت، يعني اضعفت المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بكذا حاجة. اول حاجة امرهم بالاطباع، ان هما الرداء اللي لابسينه، وفي ازار اللي هو من تحت، لا نزل هذا بس في نسخة عاون، نزل خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاطباع زي ما قلت لكم، وهو الرداء، احنا في الاحرام بنلبس ازار ورداء، الازار هو اللي من تحت والرداء هو اللي من فوق. الازار بيبقى فوطه، الرداء بيبقى فوطه بتحطها على كتفك، كتافك الاثنين، وممكن ترجع طرف من طرفي الفوطة دي على كتفك التاني علشان يعني ما تقعدش تتفتح منك وكده. الاطباع هو ان انت بتاخد طرف و يعني تبين كتف وبتاخد يعني الفوطة بدل ما هي على كتفك التاني بتنزلها من على كتف وتاخدها ترميع على كتف التاني فكتفك يبقى باين. تمام؟ ليه امرهم بكده؟ عشان يبينوا ايه عضلاتهم. فطبعا اخواننا المعضلين طبعا قصدي اللي مش معضلين يعني يعرفوا هم قد ايه بيعزوا الدين باجسامهم القوية. اللي مش معضلين يعرفوا قد ايه هم بيعزوا الدين باجسامهم اللي مش قوية. المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. دي في مجالات كتيرة جدا مجالات كتيرة جدا مش مجال واحد. منها طبعا قوة البدن لان قوة البدن تمكن من ايه من اعمال كثيرة جدا لا يطيق لا يطيق اعمال شرعية كثيرة جدا لا يطيقها الا القوي. فده معنى يعني. تمام؟ وامرهم بحاجة تانية الا وهي الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى وهو ماشي سريع نؤمن ماشي السريع. امرهم كل ده عشان يثبتوا للمشركين ايه قوته. ايه ده؟ هو احنا ممكن نتعبد بالمظاهر؟ كان ليا مدير زمان في شركة من الشركات فبيقول لي ايه؟ بيقول لي دي مش بالمظاهر دقنك دي مش بالمظاهر. قلت له خلاص ينفع اجيلك بقميص مش واكوي؟ قال لي لا ازاي تجيلي بقميص مش واكوي؟ قلت له مظهر يعني دي مش مظاهر مظهر عادي. قال لي لا ما ينفعش لازم قميصك يبقى مكوي وانت جاي. قلت له ايوه هو لازم يبقى مكوي علشان ان الله جميل ونحبه الجمال فلازم يبقى مكوي ما ينفعش يبقى شكله يعني. ففي تعبد في تعبد بالمظهر في تعبد في تعبد بالمظهر. وهنا في حالتنا المظهر من شأنه ان هو يعمل ايه؟ ان هو يرهب الاعداء. وده من مقاصد الشريعة وده من مقاصد الشريعة. آية سورة التوبة ومن الأعرابي لا آخر صفحتين الصفحة قبل الأخيرة ها لا ولا يقطعون وادين إلا كتب لهم به عمل صالح. الآية اللي قبلها بقى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار يغيظ الكفار. هنا في مقصد إغاظة أو إغاظة الكفار ده مقصد مطلوب شرعا إغاظة الكفار. يعني الحرب النفسية دي مطلوب مننا إن إحنا نبقى طرف فيها نبقى مؤثر فيها مش تبقى تتعامل فينا إحنا بس ما نبقاش احنا دايما ضحية الحرب النفسية. لا احنا بقى احنا مؤثر في الحرب النفسية. تمام؟ على اي كفار؟ طبعا انا مش هفسر الاية ده اكيد. تمام؟ وهنا احنا في الحديث عندنا دول كفار معاهدين يعني دول كفار هنا في حالتنا كفار معاهدين بس في خارج العهد قبل العهد اللي هو قبلها بسنة وبعد العهد اللي هو بعدها بتسع سنين حربيين. تمام؟ بس الإغاظة دي والفت في عضد هؤلاء كان في إطار ايه؟ معاهدة كان في إطار معاهدة. تمام؟ ها هو مثالها الآخر طبعا أبو دجانة في أحد ضربنا برضو مثال أبو دجانة في أحد مشية أولا العصابة اللي رواتها حوالين رأسه ثانيا مشيته اللي كان فيها تبختر ما بين الصفوف وتركوا الحديث فيها إن هدي إلى مشية وتركوا الحديث ده ضعيف بس تركوا في حديث صحيح مسلم على إن من المواطن اللي يجوز فيها الخيلاء فين القتال القتال في سبيل الله. ماشي في معنى تاني طبعا توقفنا عنده في الأسئلة وهم داخلين طبعا كانوا بيلبوا وفي واحد منهم ما كانش بيلبي مين عبد الله بن رواحة كان بينشد الشعر وكان الشعر ده في حد ذاته شعر تهيجي شوية يعني شعر حماسي ضد الايه الكفار ضد مشركي قريش. عمر بن الخطاب نهاه وقال اتنشد الشعر بين يدي رسول الله وفي حرم الله؟ يعني انت شغال اناشيد مشاري وبتاع واحنا في الحرم وقدام النبي صلى الله عليه وسلم مش عيب؟ ده يعني اخوة اخر زمن دول. فرسول الله السلام قال خلي عنه يا عمر فلهو اسرع فيه من نطح النبل. فالنظر النظر هنا نظر للشعر ده ايه كلامه وبيخاطب مين وانهي لغة بتنفع معاه واحنا في انهي موضع. فالكلام ده كله تاخد في الحسبان. ممكن حضرتك دلوقتي بانشاد الشعر بالنسبة لك وانت رايح تعتمر مش هنسى بحاجة خالص، بس ممكن يكون الشعر ده قصيدة بمية بتاعت ابن القيم على سبيل المثال، قصيدة بمية بتاعت ابن القيم بيقص فيها رحلة الحجيج الى الحرم و و و و والقصيدة من شأنها انها تهيج المشاعر فعلا وتثير الشوق الى ايه الى الحرم. فالقصيدة دي لو هتجيب قلبك مفيش مانع ان انت تقرأها وان انت ترتجس بيها وان انت تجيب بيها قلبك وانت داخل. ده طبعا مش معناه ان انت لا تلبي ومش معناه ان انت تنقطع تماما عن التلبية، بس الفكرة ان كل مقام من مقال وكل مقام من مقال. تمام. اشرح لي اكتر تاني. والله ممكن الشعر ينفع عوام الناس. احنا النهارده مش في خطب الجمعه بننشد الشعر وفي غيره. خطب الجمعه ده مكان شريف جدا جدا جدا. على الرغم من كده مفيش حد من العلماء ابدا انكر انشاد الشعر وقالك لا اقتصر على الايات والاحاديث. لا، انشاد الشعر ياتي بقلوب العوام كمان حتى في وطن الدعوه يعني. فصلا آفلا أو راجعا من عمر القضاء تزوج بميمونة، تزوج بميمونة رضي الله عنها وكانت آخر أزواجه صلى الله عليه وسلم. آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميمونة بنت الحارث. الصلاة والسلام دي كانت آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من عمرة القضاء في ذي القعدة برضو. بعد كده عندنا ذي الحجة، محرم، صفر، ثم ايه ربيع الاول ربيع الثاني. كل حروف دي كل شهور دي ما فيهاش احداث مميزة غير بعض السرايا التي اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا اربع سرايا مكتوبين عندنا في الرحيق المخطوط. في جمادة الأولى حصلت معركة مؤتة، ودي كانت أول لقاء للمسلمين بالرومان. اتكلمنا قبل كده إن أكبر مملكتين أو أكبر أمتين عايشين وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو أكبر إمبراطوريتين عايشين وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الفرس والروم. وقلنا برضو إن الفرس كانوا تغلبوا في أثناء مدة البعثة على الروم في بعض المواطن منها مصر، ونزلت الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. وحصل أن في أثناء مدة البعثة وقبل مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لملوك البلدان يعني حصل ان الروم تغلبوا بدأوا يتغلبوا على الفرس تاني، وكانت من اوائل المواطن اللي تغلبوا فيها على الفرس فين؟ مصر. مصر كانت مساحة ايه؟ تنازع بين الفرس والروم. وما قلناش دي بس هرقل كان نظر ان هو لو انتصر على الفرس هيمشي من حمص الى بيت المقدس، وهو ده اللي خلاه يلتقي بالوفد اللي فيه ابو سفيان في بيت المقدس. ان هو يعني جاله في الوقت اللي هو كان فيه في بيت المقدس ده جاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الرسالة حب يعرف اكتر عن باعث الرسالة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عن أحد من قومه موجودين في المنطقة، فقالوا له ده في وفد جاي لنا من شبه الجزيرة العربية، فأمر بأن الوفد ده يجيله، والوفد ده كان فيه أبو سفيان، وحصل قصة أبو سفيان. تمام؟ النذر ده كان نظره ليه؟ نظره ان هو لو انتصر على الفرس. هاي انتصار الروم على الفرس دي كانت بداية أفول دولة الفرس، كانت بداية أفول دولة الفرس، وكانت أعوام يعني أو بعض العقود، وأفلت دولة الفرس على أيدي المسلمين، على أيدي المسلمين. الروم اللي هي الدولة البيزنطية، الدولة البيزنطية استمر نزاعنا معاها كمسلمين إلى حين إيه؟ إلى حين محمد الفاتح سنة 1453 من ميلاد، يعني بالميلادي على التقويم الميلادي. تمام؟ 1453. ايه سبب معركة مؤتة؟ سبب معركة مؤتة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان باعث برسول الى بعض القبائل العربية اللي هي على مشارف الشام، والتي تدين بالولاء الى الروم، فقتله أهل هذه القبائل. فالرسول صلى الله انتصارا لذلك المسلم الفرد الواحد قرر غزو الروم، قرر ان هو يغزو تلك القبائل، وكان يعلم انه بغزوه لتلك القبائل الروم هتحشد حشودها وتيجي تدافع عن حلفائها من اهل هؤلاء القبائل. لو رجعنا بس شوية لورا وافتكرنا بئر معونة، هتلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث 70 صحابي وقتلوا ولم يثأر له، ولم يثأر له. وفي حالتنا احنا صحابي واحد قتل، الرسول صلى الله عليه وسلم بيبعث في اثره جيشا يواجه امبراطورية من اقوى امبراطوريات الارض وقتها. الاصل واحد. ايه الاصل؟ الاصل ان احنا عندنا المسلم الواحد ده حاجة عظيمة جدا، وحرم الدم ودي حاجة عظيمة جدا، وما نسمحش لحد في الدنيا انه يدوس على طرفه. ده الاصل عندنا، الاصل واحد لا يتبدل ولا يتغير، انما رد فعلنا بيختلف باختلاف ايه؟ باختلاف قوتنا وضعفنا. في مكة كان رد الفعل صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. في مؤتة ما كانش فيه بعدها على طول غزو مباشر قوي تأديبي، كان فيه بعدها بعض السرايا التأديبية حصلت في المنطقة كلها لإرهاب هؤلاء القوم، بس ما كانش فيه حاجة بمثل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لجيش قوامه 3000، وده أكبر جيش خارج من المدينة، أكبر جيش خارج من المدينة. الجيش اللي كان خارج في احد كان خارج كام؟ 1000، وانتهى بيه الوضع على 700، ودول كانوا خارجين لمشارف المدينه. اللي يروح يعتمر يلاقي ان المسجد النبوي مش بعيد نهائي عن ايه؟ عن جبل احد، مسافه مش حاجه يعني. خرج لعمره الحديبيه في كام؟ في 1400. في غزوه الخندق كانوا كام؟ 3000. بس 3000 فين؟ جوه المدينة، مش حتى براها على المشارف. فده أكبر جيش الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه على الإطلاق في تاريخ المسلمين. تمام؟ فزي ما قلت لكم في ثبات في مسألة حرم الدم المسلم، اللي بيختلف قوة المسلمين وضعفهم. طب هل قوة المسلمين في الوقت ده تقارن بقوة الرومان؟ لا. فبميزان القوة برضو، لو احنا مقياسنا القوة بس، برضو بميزان القوة مش من الحكمة اخراج جيش كامل ليحارب تلك القبائل مع المعرفة او مع العلم بان هيجي مين؟ الرومان هيجوا مع القبائل دي، صح ولا غلط؟ وبعيد جدا عن المدينة الكلام ده. مؤتة دي في الاردن بالمناسبة، مؤتة حاليا في الاردن. طب ايه؟ ازاي؟ الفكرة باختصار ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رسالته وصلت لفين؟ لهرقل خلاص. وكانوا رسله ومبتعثيه بدأوا خلاص يطلعوا لحدود شبه الجزيرة، لمشارف الشام، للدعوة ولمهام أخرى. احنا عندنا من فترة طلع عبد الرحمن بن عوف لإيه؟ لدومة الجندل، ودعاهم ثلاث أيام وأسلموا، تزوج بنت الملك بتاعهم أو بنت كبيرهم وأقام معاهم شوية. فإحنا أصلا وصلنا خلاص للمواجهة مع الروم. ما ينفعش بأي حال من الأحوال نريهم منا ضعفا، لأن إحنا لو أريناهم منا ضعفا بدلا ما 100,000 أو 200,000 اللي اتجمعوا عشان يواجهوا جيش المسلمين في مؤتة دول، هنواجههم في مؤتة، هنضطر نواجههم فين؟ في المدينة. وهنا تيجي القاعدة إن أحيانا بيكون الهجوم خير وسيلة للدفاع. فهي برضو من الحساب المصلحي، من الحساب المصلحي الأفضل والأحكم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث بهذا الجيش إلى إيه؟ إلى مؤتة. واضح كده؟ حلو. في احتمال ان هم يفنوا، وفي احتمال ان هم ما يفنوش، وفي قياس لمصالح ومفاسد. هو لما احتمال ده قائم في اي معركة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخلش معركة الا وكان عدد اللي قدامه اكتر منه. هل كان عارف ان هم هيبقى عددهم 100,000 او عددهم عدد التانيين 200,000؟ هل كان عارف ان الاعداد هتوصل الارقام دي؟ لما هنخش في المعركة شوية هنلاقي ان هم لا، الظاهر ان ما كانش معروف ان اعدادها تبقى كتير او كده، بس اكيد اكتر منهم. تمام؟ يعني هل ده عشان مؤيد بالوحي ولا لا؟ دي ينظر فيه، ينظر فيه. اصل هو الحساب مش بس عدد، الحساب مش بس عدد، الحساب حاجات كتيرة. وحساب المعركة مش عدد بس، عدد وعدة ومكان الموقع. يعني النهاردة على سبيل المثال، على سبيل المثال الأفغان، الأفغان أعدادهم يقينا أقل من أعداد الجيوش المهولة المتحالفة عليه، بس المنطقة اللي هم فيها من أصعب المناطق في القتال مطلقا. المناطق الجبلية صعبة جدا في القتال، أصعب حروب حروب الصحراء، وبتبقى حروب إيه؟ حروب بيفرق فيها جدا العدة، وبيفرق فيها جدا كذا، بس حروب الجبال بتختلف. فالفكرة ان الحسابات كتيرة، مش حسبة صغيرة. واحنا دلوقتي في الاخر برضو مش عندنا كل المعلومات اللي متاخد القرار في اطارها. بعث الرجيع ما كانش رايح اصلا يجاهد ولا ولا ولا ولا بئر معونة، كان رايح يجاهد. لا، في فرق ما بين الاعراب ودولة الرومان. اما الاعراب عن بكرة قريم يجتمعوا هيجيبوا كام واحد؟ 6,000 اللي اجتمعوا مع 4,000 بتوع قريش في غزوة الخندق. ما هم اجتمعوا فعلا، ما هم اجتمعوا فعلا مع بعض في غزوة الخندق. جمعوا قريش والاعراب، اجتمعوا كلهم على رسول الله في الخندق. كان عددهم كام كله على بعضه؟ 10,000. بس انت بتتكلم في امبراطورية مترامية الاطراف، ومش قبائل فردية كل قبيلة لوحدها. انت بتتكلم في امبراطورية كبيرة بتتبع كلها مين؟ هرقل، قيصر واحد. فالموضوع مختلف تماما تماما. يعني في تجهيز جيش مؤتة صلى الله عمل حاجة لم يفعلها من قبل، الا وهي ان هو امر ثلاثة على التوالي. أمر ثلاثة على التوالي. أولهم مين؟ زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة. عايزين كده نجيب نركز كده مع واحد واحد. زيد بن حارثة ده مين؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول مولى أسلم على الإطلاق. تمام؟ وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحب الناس إليه، وكان جل الصحابة يعرفون ذلك. وأمره أول واحد، ومعنى أنه هو أمر ثلاثة أنه هو يعلم أنهم سيقتلون. رسول الله بيضحي بأغلى الناس عنده، بيضحي بأغلى الناس عنده، يعني بيضعه في موضع يعلم انه هيموت، يعلم ان حبيبه سيفقده، ولكن بيضرب مثال في التضحية. وطبعا زيد بن ثابت يريد هذا، يريد الشهادة. ثم مين؟ جعفر. جعفر غائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة، 15 سنة غائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبشة. ولما رجع، رجع وقت فتح خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري بأيهما إيه أفرح، فتح خيبر أم قدوم جعفر. شوفوا حبه لي صلى الله عليه وسلم. جعفر الذي ولي قيادة ذلك الجيش اللي هو أكبر جيش للمسلمين، جعفر ما جاهدش في ولا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا شاهد بدر ولا شاهد أحد ولا شاهد خندق ولا شاهد أي سرية ولا شاهد أي حاجة، ما شاهدش الغزوات الكبرى ده أكيد. وبقاله سنة راجع من خيبر، ويبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني من أحب الناس إليه، تاني بيضرب المثل، بيضرب المثال للجميع في إيه؟ في التضحية بأعز الناس إليه. وطبعا لما نبص نلاقي زيد بن حارثة ولي القيادة الأول ثم جعفر، فيها معنى تاني. الأول مولى، مولى يعني مش قريش الأصل، مش قريش الأصل، مولى كان عبد الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه، تمام، ثم أعتق. والثاني من أشرف الناس نسبا، من أشرف الناس نسبا، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بيحط المولى قبل مين؟ أشرف الناس نسبا، لبيان دروس، كل دي دروس. وبالمناسبة التعيينات، التعيينات الرسول صلى الله عليه وسلم عينها فيها دروس كتيرة قوي، فيها دروس كتيرة جدا، الواحد يتوقف معاه وقفات كثيرة جدا جدا جدا. والثالث عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة ماله؟ ايه ايه وقع؟ مين عبد الله بن رواحة؟ شاعر ايه؟ شاعر ايه برضو؟ أنصار، من الأنصار. لم يرد أن يحرم الأنصار من الأجر، الأنصار مقدمين، الأنصار دايما بيضعوا نفسهم في الصفوف الأولى، دايما بيدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة وداخل المدينة وفي كل حتة، فلم يرد أن يحرمهم من الأجر، فأمر عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة في والجيش خارج ظرفت عيناه، فالناس ظنوا ان هو ايه، يعني خايف، ان هو خايف من الشيء اللي هو مقدم عليه. فقال اما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. قلت لكم مرة فاتت هقول لكم حاجة على تدبر القرآن. الأثر ده ثابت عن عبد الله بن رواحة، الآية دي وإن منكم إلا واردها توقف عنها عندها وبيسأل كيف لي بالصدور بعد الورود، هل أنا هبقى يعني أنا وارد على النار، النهاردة في بئر مية بتورد، يعني بتروح للبئر تاخد مية وتصدر، يعني تبعد عن البئر بالمية، خلاص شربت وماشي خلاص. فبيتساءل هل أنا هصدر بعد ما أورد، بعد ما أورد على النار هبقى هطلع منها تاني، هبعد عنها تاني؟ التساؤل ده بيخوفه، التساؤل ده بيحركه، التساؤل ده بيحركه. في اثر تاني ثابت عن عبد الله بن رواحه، ان هو كان متكئ في حجر زوجته في بيته عادي جدا، فظرفت عيناه فقالت له ما يبكيك؟ فقال تذكرت ايه من كتاب الله وقرأ وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقبولا. الاثارين دول واحد في بيته وواحد فين؟ وهو على مشارف الاقدام التحرك في غزو الروم. نفس الآية نفس الآية، عاوز تحط باب فوق الاثارين دول، رجل وقف مع آية من كتاب الله فغيرت حياته. الآية دي بقت شعار في حياته، الآية دي بقت نصب عينه دايما في بيته، نصب عينه وهو مقدم على الجهاد، نصب عينه آية وقف معاها فغيرت حياته. احنا عارفين آثار كتيرة وأحاديث كتيرة في رسول الله كان يصلي توقف عند آية ايه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأخذ يرددها سائر ليلته. فده نوع من التدبر، إن أنا أقف مع آية ليلة كاملة. في نوع تاني من التدبر، إن أنا أقف مع آية إيه؟ عمر كامل، أقف مع آية عمر كامل وأصحح أعمالي على هذه الآية وأقيس أعمالي على هذه الآية. والقرآن نزل لهذا، وآية من كتاب الله عز وجل تكفي لهذا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. آية واحدة تكفي تغير حياتك، آية واحدة تكفي تغير حياتك. تتدبرها بليلة فتقرأها وترددها، أو تقرأها وترددها وتجعلها نصب عينك ما دمت تمشي في حياتك، وتمشي بين الناس، آية تغيرك. مثال آية البقرة، آية البقرة في نهاية آيات الربا إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آية زي دي ممكن تعملها مقياس حياتك. يا أيها الناس اتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآية دي ممكن تجعلها مقياس حياتك. وآية كتيرة جدا جدا جدا. اللي ناقص ايه؟ اللي ناقص التدبر، اللي ناقص ان انا فعلا احاول افهم آيات ربنا عز وجل، احاول اتأثر بيها، اتفاعل معها، وفعلا اخليها نصب عيني بعد كده. تمام؟ عندنا المرة اللي فاتت عباد ابن بشر مش عاوز يقطع صلاته لأنه متعايش مع الصورة اللي بيقرأها. عندنا النهاردة عبد الله بن رواحة متعايش مع الآية عمر مش في صلاة. وده يا جماعة القرآن اللي أنزل لهذا، قيام الليل تدريب على ان انت تتعايش مع القرآن فترة عشان تطول الفترة وتخلي تعايشك مع القرآن بدل ساعة بالليل عمر. يعني احنا مش مطلوب مننا نتعايش مع القرآن ساعة وخلاص بالليل، او خمس مرات في اليوم وخلاص، ولا شهر في السنة وخلاص. احنا مطلوب مننا نتعايش مع القرآن طول عمرنا. عبد الله بن رواحة خرج مع الجيش، نزلوا في مكان اسمه معان في ارض الشام. معان دي برضو في الاردن. وعرفوا ساعتها ان الجيش الذي سيواجهونه قوامه 200,000، 100,000 من القبائل العربية الموالية للروم، ومائة ألف من الروم جمعهم هرقل لمواجهة المسلمين. عرفوا خبر يقيني دلوقتي. عملوا حاجة متعلمينها من النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي؟ عملوا مجلس استشاري. تمام؟ رسول الله كان بيستشير في كل معركة، قبل معركة وفي نص المعركة ومع تقلبات المعركة. فهم اتعلموا منه، وده شيء طبيعي، جمعوا بعض ليستشيروا بعض. لم يستأثر القائد وهو من زيد بن حارثة بالقرار، بل جمع القادة وجمع سائر القوم، بعض ممثلي القوم، وأخذوا يتشاورون في الأمر. فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم والله إن التي تكرهون التي خرجتم تطلبون، ألا وهي الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا. فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فاستقر رأي القوم على الخروج. طبعا متخيلين معنويات الجيش إن الاستجابة للرأي ده تكون بهذه السرعة، وإن الثلاث آلاف دول كلهم عن بكرة أبيهم يوافقوا. يعني الظاهر إن هم الموضوع ما كانش محتاج قوي، يعني هم بس إيه كانوا بيحسبوها من الناحية الشرعية، هل يجوز لينا إن إحنا نقاتل في هذه الحالة ولا لأ؟ إنما هم خارجين خلاص، الموضوع واضح. الجيش الإسلامي تحرك ووصل مؤتة وتواجه الجيشان، وكان أول الناس قتالا مين؟ حامل الراية، قائد الجيش زيد بن حارثة، فقاتل حتى قتل. فذهبت الراية إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يحمل الراية بيمينه فقاتل فقطعت يمينه، فحمل الراية بشماله فقطعت شماله، فحمل الراية بين عضديه فإيه؟ فطعن وقتل. وبعد المعركة عدوا عدد الطعنات اللي في جسمه، كانت حاجة وأظنه 90، عدد مهول ما بين طعن برمح ورمية بسهم. وطبعا لو ملاحظين رمح وسهم، طب فين السيوف؟ ده من بعيد مش قادرين يقربوا منه، خايفين منه، شغالين عليه من بعيد، مفيش سيوف. الرمح من بعيد شوية أبعد طبعا من السيف، تمام، والسهم بعيد جدا وهو مقدم. فذهبت الراية إلى عبد الله بن رواحة. ففي بادئ الأمر لما أخذ الراية ورأى مصير قائدي الجيش قبله، فنفسه حصل فيها نوع من الإيه؟ من التلكؤ، فقال والله يا نفسه لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجنة، إن أجلب الناس وشدوا الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. فشد من أزر نفسه وإيه وانطلق في مواجهة الجيش بالراية حتى قتل هو الآخر. ففي روايتين بقى، في رواية أنه وقعت الراية في يد زيد بن أرقم رضي الله عنه وهو أحد الأنصار ممن شهدوا بدرا، وفي رواية أنه هو أخذ الراية. في الحالتين بعد ما أخذ الراية في روايتين تاني معاه شجرة بقى. رواية أنه قال من تولون؟ قالوا أنت أنت. قال لا بل خالد بن الوليد، فدفعها إليه. وفي رواية تانية إن هو أخذ الراية وإيه؟ وأعطاها لسيدنا خالد على طول، تمام؟ وسأل سيدنا خالد لما جات له الراية قال أنت أحق بها مني، قد شهدت بدرا، أنت ليك السبق وأنت ليك السن وأنت أسن مني، أنت اللي ليك الحق ده. قال والله والله ما أخذتها إلا لك. خالد بن الوليد أسلم بقاله 3 شهور، وزيد بن أرقم ما أخذ الراية إلا له. التجرد ووضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. والمسلمين عن بكرة أبيهم لم ينازعوا، لا ده لسه ما عندوش علم شرعي كفاية، لا ده ما طلبش علم، لا ده مش حافظ قرآن، لا ده ما فيش. هو الأنسب المسلمين عن بكرة أبيهم توافقوا على خالد بن الوليد. رسول السلام ربنا أراه عز وجل أحداث المعركة، فكان ينقلها للمسلمين في المدينة، فنقل مقتل زيد ثم مقتل جعفر، ونقل إن هو ربنا عز وجل أبدله جناحين يطير بهما في الجنة، ثم نقل مقتل عبد الله بن رواحة، ثم نقل انتقال الراية إلى سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. نقل الكلام ده كله للمسلمين في المدينة. خالد بن الوليد عمل يعني استمروا الجهاد في اليوم ده، ثم بالليل انا بس حد فيكم كان بيلعب قبل كده جودو او اي رياضة عنيفة؟ الماتش مدته قد ايه؟ 5 دقايق صح؟ حد بس قادر يتصور ان 3000 واحد بيجاهدوا 200000 واحد يوم؟ معلش يعني قادرين تتصوروا؟ قادرين تتصوروا الصحابة وصلوا لايه؟ وصلوا من خلال ايه؟ وصلوا من خلال غزوة حمراء الاسد بعد غزوة احد، وصلوا من خلال غزو بني قريظة بعد حصار الخندق 30 يوم، وصلوا من خلال بذل الجهد بعد الجهد، وصلوا من خلال دي، وصلوا من خلال دي وغيرها وغيرها، بس دي كانت من بعض ما بناه. تمام؟ عشان بس يعني تتصوروا 5 دقايق ده ماتش الجودو. تمام؟ الناس دي يوم كامل بتجاهد. خالد بن الوليد رضي الله عنه عمل حيلة، بدل ميمنة الجيش بالميسرة، وبدل في صفوف الوسط بحيث ان الوجوه تتغير. فلما في تاني يوم يواجه الرومان، الرومان يلاقوا ناس ايه؟ مختلفة، فيظنوا ان المسلمين جالهم ايه؟ مدد. وفي نفس الوقت امر بهجوم مفاجئ على الرومان، يعني امر ان لما نحصل التغييرات دي نهاجم مرة واحدة بحيث ان احنا نوريهم ان اكيد احنا عشان نهاجم كده واحنا اصلا 3000 وهم 200000 اكيد حصل حاجة. فاللي حصل ان رومان كشوا بعض الشيء، فبدأ يرجع بالجيش، ورجع بالجيش بطريقة منظمة جدا، رجع الاطراف الاول ورا الوسط، وبعد كده بدأ يرجع الوسط بطريقة منظمة جدا بحيث ان هم يبانش ان هم ايه بيرجعوا، ما يبانش ان هم بيرجعوا. رسول السلام سمى القصة دي ايه؟ فتح. سمى القصة دي فتح. الصحابة او اطفال الصحابة اللي كانوا في المدينة لما جالهم الجيش ده راجع، هم متصورين ان الموضوع حاجة من الاتنين، يا يرجعوا بغنائم يا ما يرجعوش. مش عشان الغنائم، هم يا ينتصروا يا يقتلوا واخدوا الشهادة، ما عندهمش حاجة تانية، مفيش حل تالت. فبناء على ذلك لما شافوا الجيش راجع وعارفين ان هو ما غنمش وان هو بالمقاييس الحربية الطبيعية اللي الواحد بيفكر فيها ما انتصرش، عملوا ايه؟ احتوا التراب في وجوه الجيش وقالوا اذهبوا فانتم الايه؟ الفرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار ان شاء الله. تمام؟ الكر هو رجوع بعد الفر. تمام؟ ف تاني خلاصة الغزوة دي لما هننظر اليها ان هي نصر في سجل المسلمين وليست هزيمة، نصر في سجل المسلمين وليست هزيمة، صمود 3000 امام 200000. تمام؟ ولو قلنا كلمنا قبل كده عن مقاييس النصر والهزيمة انها بعض الناس بيقصوها بعدد الناس اللي ماتوا، عدد اللي مات من المسلمين 12 منهم الثلاثة القادة، وعدد اللي مات من المشركين اعداد لم تحصى وما نعرفش نحصيها، بس اللي نعرفه ان خالد بن الوليد بيقول ان اتقطع او اتقطع في ايده او اتكسر في ايده 7 سيوف ولم يبقى الا صحيفه يمانيه. تمام؟ فظاهر الاحداث ان مات من الروم يعني اضعاف اللي مات من الايه؟ من المسلمين. الروم لم يتبعوا المسلمين، الروم لم يتبعوا المسلمين، وده دليل على ان الروم نفسهم ظنوا ان هم ايه؟ لا انتصر، يبقى يمسك الجيش ده يسلبه وياخده مغانم ويأسر منه وكذا وكذا وكذا، ولو الجيش اللي بيقدمه بيجري فانا هجري وراه علشان اقضي عليه. لا، هو الجيش ظن يعني الجيش زي ما تقول ايه، احنا ما بهدلناش فيلا بقى خلاص كفايه كده، يعني الامور مشيت وعدت على خير فخلاص خليها كده، خليها تقف على كده. الشاهد هي ما كانتش نصر للروم يقينا، ما كانتش نصر للروم يقينا. الفتح تاني مش لازم يكون نصر، ربنا عز وجل سمى صلح الحديبية ايه؟ فتح. فالفتح مش لازم يكون نصر بالمقاييس الطبيعية او بالنظرة الطبيعية للنصر والهزيمة. بس الشاهد ان غزوة مؤتة دي كانت صفحة مشرفة جدا في تاريخ المسلمين، أثرت تأثير إيجابي جدا على علاقتهم مع الروم وأخافة الروم والعرب اللي في المنطقة دي كلهم منهم، تمام؟ في نفس الوقت كان ليها أثار إيجابية في شبه الجزيرة العربية، في سائر القبائل التي لم تسلم بعد ومع قريش. في حاجة حصلت في غزوة مؤتة برضو تدل على ان في من الروم قتلوا، والحديث اللي انا هقوله ده مروي في سنن ابو داود. بعض المسلمين قتل احد الجنود الروم وسلبه، يعني اخذ الحاجات اللي كانت معاه، فكان معاه قطعة من الذهب، حاجة ثمينة جدا. فخالد بن الوليد سمع ان هو اخذ الحاجة دي، فبما ان هو امير الجيش فقال له لا دي مش ليك، دي هتروح لايه؟ تتوزع على جيش المسلمين. فراح احد الصحابة قال له ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للمقاتل من المسلمين بسلب المشرك اللي يقتله، يعني لو واحد قتل واحد من المشركين فسلبه، السلب ده ليه؟ فخالد ابى ان يعطيه لذلك الرجل الذي سلبه، وصمم ان هو يوزع على المسلمين لان كانت قيمته عاليه قوي. فلما رجع الى المدينه ذهب الصحابي ده فحكى القصه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيشتكي خالد بن الوليد. فلما حكى له القصه خالد بن الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بخالد بن الوليد وساله، فقال ان هو استكثر الموضوع ده عليه والواحد حب يوزعها على المسلمين، فقضى بالسلب لمين؟ لقاتل المشرك، للي قتل المشرك. فقال ذلك الصحابي لخالد بن الوليد انا ما اقول لك، مش قلت لك؟ رضي الله عنهم وارضاهم. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن هذا، يعني ايه القصه دي، ايه الموضوع ده. فحكى له ان حصل بينهم خلاف في تحت المعركه، وان خالد صمم على رايه كذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اقر خالد. انا بس عاوز اجيب الاثر عشان افتكر وقال يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركوا أمرائي لكم؟ صفوة أمرهم وعليهم كدرة. نقف بقى مع الكلام ده شوية. أول حاجة كده بسرعة، فهل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ جعل خالد الذي أسلم منذ 3 شهور أحد أمرائه، وهذا تشريف عظيم جدا جدا جدا جدا. رقم 2، قال لكم صفوة أمرهم وعليهم كدر، يعني ايه؟ هم لما ياخدوا قرار صح انتوا المستفيدين، ولما ياخدوا قرار غلط هم اللي هيجازوا عليه. طب احنا عندنا مشكلة دلوقتي، ان في حديث صحيح وده حكم ثابت في الشريعة ان القاتل هو اللي ياخد السلب، فايه الوضع؟ صباح الحديث بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكيد يعني عوض القاتل ده بحاجة تانية او استسمحه، تمام؟ بس الفكرة هنا في الحتة التانية بقى يا جماعة، الامراء لم ينزلوا من السماء ويخطئون، والتقويم جائز، التقويم جائز، بس الشماتة لا، الشماتة لا، التقويم جائز بس الشماتة لا. لا الفكرة كتابع لأمير، الأمير ده طبعا حاجة في المسلمين بتشمل من أول أنت مسافر مع 3 وعليكم أمير لغاية خليفة المسلمين، كل ده أمير على درجات مختلفة من الولاية ها والمسؤولية. ف مش مطلوب منك تبقى غنم كمسلم، مش مطلوب منك تبقى غنم، واللي بيقول كده ده مش فاهم اي حاجة في الدين. اللي بيقول ان المسلم مش من حقه يخالف خالص، مش حقه الرأي نهائي، ده فاهم غلط خالص. لا، المسلم بيخالف، بس في اداب للخلاف، في اداب للخلاف، في ادب، في احترام، في اداب للاختلاف مع القيادة. وفي نهاية المطاف في طاعة للقيادة في إطار عدم معصية الله عز وجل. تمام؟ ده قاعدة مهمة قوي، من غيرها كل الأعمال الجماعية هتسقط وتروح، سواء حبيت تبقى غنم أو حبيت تبقى مناوئ وخلاص العمل الجماعي بيبوظ. المناوئ وخلاص العمل الجماعي بيبوظ لأن الأمور ما بتستقرش، كل قرار يطلع مشكلة فيه بتلاقي الدنيا ما بتمشيش في الآخر. والناحية التانية الغنم، اسلوب الغنم بيخلي القائد يتمادى في الخطأ، الخطأ بيحصل مش حد بينكره عليه، فالمسلمين بيأخذوا كلهم بجريرة عدم إنكار المنكر. احنا مطلوب مننا إنكار المنكر، مفهوم الفكرة؟ فهو خيط دقيق، خيط دقيق. انا مش هعرف احط ايدي على الخيط بالظبط يعني بصراحة، يعني ما اقدرش في مسائل الحياة كلها، بس احنا فاهمين ان هي حتة في النص. كل الاحكام الفقهية اللي طالعة من الحديث ده برضو انا ما اقدرش ايه اخوض فيها، بس المعاني الاجمالية اللي بيشير اليها واضحة برضو ليكو، ولا مش واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ تمام. ماشي. لا ده موضوع كبير قوي ده، يعني قضية المصلحة دي العز بن عبد السلام قال ان الدين كله منبني عليه، فموضوع كبير قوي يعني مش بسيط. تمام. بعد غزوة مؤتة الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج سرية سميت بسرية ذات الثلاث، أخرج على رأسها عمرو بن العاص، أخرج على رأسها بادئ ذي بدء كده، مش ثلاث أمراء وبعد ما يقتلوا لو أنتوا اختاروا من وسطيكم واحد وتم الاختيار وقع على خالد بن الوليد، لا ده هو من الأول رأسا كده اختار عمرو بن العاص. ما اختار عمرو بن العاص، عمرو بن العاص بعد ما خرج لمواجهة القبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعثه لمواجهتها، اكتشف ان القبيلة دي اعدادهم اكتر مما هو كان متوقع، وكان خارج في 300، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم مدد، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث اليه مدد فيهم ابو بكر وعمر وعلى رأسهم ابو عبيدة ابن الجراح. فلما وصل المدد لعمرو بن العاص، عمرو بن العاص قال انتم مدد لي فأنا الأمين. يعني اختلفوا في أول الأمر، فأبو عبيدة في الآخر قال نرسل صلى الله عليه وسلم أمره إن هو لما يقدم قال لا تختلف قال وأمرهم أن يكون جميعا ولا يختلف. فقال له أبو عبيدة فبما إنك أنت أبيت إنك تنزل تحتي فأنا هنزل تحتي طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الاختلاف. بعد شوية أثناء المسير عمرو بن العاص أمرهم إن هم ما يوقدوش نار خالص، فاختلفوا معاه وقالوا له محتاجين النار بالليل عشان الساعة وكده، فهو قال من أشعل نارا ألقيته فيه. المهم ما أوقدوش نار، هو كانت حكمته إن هو يرى إن هما لو أوقدوا نار العدو هيعرف مكانهم، فممكن يباغتهم بالليل أو يطلع النهار يكون العدو أخذ موقع كويس معاهم فيباغتهم. وهو عمرو بن العاص كان يميز بحكمة غير طبيعية، غير طبيعية، يعني بيحسب كل حاجة. حاجة تانية حصلت برضو ان هو بالليل احتلم اصبح جنب، كانت الدنيا ساقعة جدا فارتقى رأى ان هو ما ينفعش يغتسل وتيمم، وجي يصلي بالناس فقالوا انت متيمم الحكم ده مش موجود يعني. فقال قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وصلى وصلى بالناس والناس صلوا وراه، صلى وصلى صلى بالناس والناس صلوا وراه. ولما رجعوا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا له، صلى الله عليه وسلم برضه تلاحظوا الحكايه دي جامد، صلى الله عليه وسلم بيشتكوا له فبيعمل ايه؟ فبيتبين، بينده اللي حصلت معاه الواقعه، فنده فقال له يعني نزلت هذه الايه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وده معناه ان هو اقرار، وده معناه ان هو كان فهمه فهم ايه صحيح. اللغه العربيه معاه فقه مقاصد الشريعه، راى الايات وهي تتنزل، راى تعامل رسول الله مع سائر الصحابه كل ده، وهو تفاعل مع القران. يعني برضو تاني هنرجع لفكره القران، قلت لكم المره اللي فاتت لو لحقنا اقول لكم واقعتين مع القران، دي الواقعه الثانيه، لحق يتفاعل مع القرآن ويبقى القرآن حاضر معاه، يعرف يستنبط منه أحكام لما يقع في مشكلة. لحق في 3 شهور؟ لحق، كان شديد الأخذ بالقرآن. وعلى معنى تاني ممكن نقول ان هو أصلا كان متفاعل مع القرآن من قبل الإسلام، وقد سمع سورة مريم كاملة عند النجاشي في الحبشة لما كان طالع الحبشة وهلم جرى، فهو كان ليه شيء من التفاعل مع القرآن من قبل الإسلام، ودي من عظمة القرآن ان هو يأسر القلوب، حتى قلوب غير المسلمين، حتى قلوب غير المسلمين يأسر قلوب. فبالمعنيين فيها نظر يعني. الحاجة بقى الثالثة ودي هقف عندها شوية صغيرين، عمرو بن العاص لما رجع من الغزوة وكان أميرا على أبو بكر وعمر، رسول الله ما أمره، فرأى ان هو اكيد ليه منزلة عالية قوي عند النبي صلى الله عليه وسلم، طالما امرني على رأس جيش وفي مهاجرين وانصار في المدينة كتير غيري، وامرني على رأس جيش رايح جايد في حتة، وبعد كده بعث لي سرية فيها ابو عبيدة وابو بكر وعمر وامره ان هو ما يختلفش معايا، معناه ان هو يبقى ايه تحتي، فانا كده منزلتي عظيمة جدا. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم سأله من احب الناس اليك بعد الغزو على طول، فقال عائشة، قال ليس من أهلك، مش ده اللي أنا بسأل عنه، قال أبوها، الموضوع، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ فعد رجالا فتوقفت، يعني بدأ يعد، فتوقفت مخافة أن أكون آخره، يعني إيه؟ فهنا في بقى كذا معنى. اول حاجة انتوا عارفين صلح الحديبية هو ربنا سماه فتح مبين، ومن بعد صلح الحديبية زادت اعداد المسلمين بقوة، سواء لبعوث رسول الله السلام الدعوية او لبعوث الجهادية زادت اعداد المسلمين. في خاصية مهمة قوي قوي قوي في المجتمعات المسلمة وفي التجمعات المسلمة وفي الجماعات المسلمة، ألا وهي احتواء من يأتي عليهم من خارجهم، احتواء من يأتي عليهم من خارجهم. القصة دي كانت مشكلة في مرحلة ما يخاف منها، ألا وهي ايه؟ احتواء الأنصار للمهاجرين، هيحتوهم ولا لأ؟ مشكلة. بس في الآخر برضو الأنصار دول كان قبل ما المهاجرين يروحوا لهم مالهم متدربين فترة طويلة على الإيمانيات وعلى الدين، ويعني مصعب بن عمير كان اشتغل معاهم دعوة، فالطائفة دي مجهزة، وفي نفس الوقت المهاجرين تم تربيتهم أحسن إيه؟ تربية، فالاتنين دخولهم في بعض ما كانش أزمة كبيرة. بس مع انتشار الإسلام يجي 1000 مسلم أو 1400 مسلم، هيجي عليهم كام واحد؟ 3000، وهيجي عليهم 10000، وهيجي عليهم 100000، لازم يستوعبوهم. والعشر تلاف اللي هيجوا والتلات تلاف اللي هيجوا دول فيهم القائد وفيهم الايه التابع، فيهم الرأس وفيهم الايه الذنب. فزي ما مطلوب المسلمين يستوعبوا الاذناب، مطلوب منهم يستوعبوا الايه الرؤوس. لازم المسلمين يكون عندهم من هضم النفس اللي يمكنهم ان هم يستوعبوا القادة والايه والاتباع. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادته ضربوا اروع الامثلة في ذلك. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر على رأس الجيش عبد الله بن عمرو بن العاص، ده فعل بيدل على ان احنا كمجتمع مسلم بنمكن من اتى علينا من ايه، من خارجنا. خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقد. فالمعنى عندنا كمجتمع مسلم ان احنا بنقبل من يأتي من خارجنا علينا، ما عندناش مشكلة في الحكاية دي. ولو هو عنده مهارة معينة، لو هو بارز في قيادة معينة، هنوليه تلك الايه قيادة. بالمناسبة من اسباب اسلام خالد بن الوليد ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم نقل له رسالة قبل ان يسلم مع أحد الصحابة، قال ولو أتانا لقدمناه على غيره، عشان هو أكثر علما، لا ده هو مش عشان هو أكثر تعبدا، لا عشان هو عنده مهارة معينة إحنا بنحترمها فيه، فينا عنصر الكفاءة إحنا بنحترم هذا العنصر فيه وإحنا بنمكنه فينا. في نفس الوقت أجناد الصحابة اللي تحت القائد اللي هو عمرو بن العاص زي ما قلت لكم هم أتباع، بس أتباع صح، بيعرفوا ينكروا حيث يجب الإنكار وبالطريقة التي يجب الإنكار به، بيعرفوا إزاي يتعامل فيقوموه. فتبقى التجربة القيادية دي تجربة حقيقة تربوية إيمانية، مش مهمة عسكرية إحنا بنستفاد منه بس كمسلمين. يعني مش مجرد إحنا بنستفاد من عمرو بن العاص كمسلمين من دهائه إن هو يساعدنا في الغزوات، لا، دي التجربة دي نفسها تجربة تربوية لعمرو بن العاص من خلال اللي تحكيه. مفهوم الفكرة؟ موضوع احتواء الناس اللي جايين من برانا ده مثلا بيبقى مهم قوي في رمضان في العشر الأواخر في الاعتكاف. في ناس بقالها زمان بتعتكف مع هذا الشيخ في هذا المكان، وناس تانية جاية من براها. الناس اللي جاية من براها دي، الناس القديمة دي هتحتويها ولا لا؟ هتتعامل معها ازاي؟ كل سنة بيبقى فيه مشاكل، كل سنة بيبقى فيه مشاكل، ناس بقالها كذا سنة معتكفة مش عارفة تحتوي الناس الجديدة. عدم الاحتواء ده بيحجم الدعوة، بيحجم الدعوة، بيخلي الدعوة مش عارفة تنتشر. وفي حالة الدولة بيعمل مصايب. في حالة عدم احتواء حد ماسك مقاليد حاجة للآخرين بيسبب مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. من الأهمية بمكان إن الدعوة الجماعة أيا كان تستوعب من يأتي عليها من خارجها مقبلا، استثمارا لطاقتهم وتوسعة لتأثيرهم، توسعة لتأثير الدعوة، استثمارا لطاقات هؤلاء القوم الذين يأتون من خارج، وتوسعة لتأثير الجماعة أو الدعوة أو الدولة أو أيا كان. فالمعنى ده مهم أوي أوي أوي أوي، وده من دروس غزوة ذات الثلاث. غزوة مؤتة وغزوة ذات السلاسل فيهم دروس تربوية جدا جدا كتيرة جدا في العمل الجماعي. فعلا لو قعدنا نقص مع القصص اللي واردة فيهم ونتأملها ونتدبرها نطلع فوائد كثيرة جدا جدا جدا في العمل الجماعي. السيرة مدرسة في العمل الجماعي، مدرسة في التفكير، مدرسة في التخطيط، مدرسة في التعبد، مدرسة في الجهاد، مدرسة في العمل السياسي، مدرسة في العلاقات الخارجية، مدرسة في كل شيء انت ممكن تتصوره. هي أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على تلك الأحداث التي حدثت في حياته وتربية لأصحابه، هي دي السيرة. السيرة يعني هقول شبيهة بالقرآن من جهة ان انت ممكن تقرأها وكل يوم تطلع منها فايدة جديدة في سكة جديدة. ما انت آية القرآن الواحدة ممكن تطلع منها فوائد في كل منطقة من مناطق حياتك في حاجات مختلفة، وكل مرة تقرأها تطلع منها معنى جديد تطبيقي على حياتك الشخصية. تمام؟ السيرة نفس الحكاية. السيرة حرية بالتدبر. السيرة حرية بالتدبر. ليه؟ السيرة عبارة عن أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وآيات من القرآن تنزلت تعليقا على أقواله وأفعاله وعلى أقوال وأفعال الصحابة من حوله. تمام؟ فالسيرة حرية بالتدبر. فتاني وصيتي بوصي بيها في آخر كل مجلس تقريبا، تعهدوا السيرة أقل قليلا مما تتعهد القرآن، بس تعهدوه وتدبروه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.